بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإن وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية

يا أشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا وأبصر يوم يأتوننا

أحد أو تسمع